أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. مشاهدين الكرام، شهر رمضان هو شهر المنح والعطايا، شهر الجود والكرم، شهر البر والإحسان، شهر التقوى، شهر صلة الأرحام. هذا الشهر هو منحة من الله عز وجل يأتينا في العام مرة واحدة، فما أجمل أن نغتنم هذا الشهر بالعمل الصالح وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالذكر وبالتسبيح وبتلاوة القرآن الكريم. ولقد كان السلف الصالح كما قال ابن رجب يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله الله منهم. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الشاعر الحكيم أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير النفوس من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا ومنها خذ لنفسك للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. مشاهدين الكرام، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر القرآن الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. Yeah.

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما خير يوفى إليكم وأنتم لا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. الفاتحة زيادة في شرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. وهذا هو فجر اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 1435 من الهجرة النبوية.